أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يسبب دوران رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى ينشف ريق السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يفقد أعصاب السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى تدخل في الغيبوبة السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى تتهيج الأوعية الدموية للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى تتسارع دقات قلوب السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى لا تعرق السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يسبب السكتات القلبية لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يصيب العمى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يصيب العمى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر إذا رأى الهجوم عليه بالسكريات من قبل السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يصل الأمر إلى بتر أعضاء السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر إذا رأى الرياضة والمشي الطويل تخلت عنه السلالة الزهرية المستهدفة والأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر لتبقى الخلايا متعطشة للطاقة لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر لترتخي السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يزيد إحساس العطش غير المبرر لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى تفقد الوزن السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يستعصى شفاء جروح السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى لا يستقر الماء في الخلايا وتسرع بالتبول الكثير السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يحصل التعب الشديد العام في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يحصل ارتفاع الضغط في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يغيم رؤية السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر وراثيم في ارتفاع مادة السكر في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد في ارتفاع مادة السكر حتى يحصل النشفان في أفواه السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد في ارتفاع مادة السكر حتى يحصل النشفان في أفواه السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى تصاب بالإرهاق التام السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يحصل العطش الغير المبرر في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يتم نقصان الوزن الغير المبرر لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يشوش رؤية السلالة السهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يقوم بالضربات جانبي رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر ليستهدف شبكة أعين السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر الدم في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر في فصيلة نساء السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر في فصيلة رجال السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يسبب التنميل الشامل في أيادي وأرجل السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر لقتل السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يتوقف النفع من السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر ليحصل النشفان في حلاق من السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يحصل اصطكاك أسنان السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر لتظهر الالتهابات في حلاق من السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى لا يكون المشي على الأقدام من منهج السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى لا يكون المشي على الأقدام من منهج السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر في الدم فوق المعدل الطبيعي لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر مستهدفا بذلك أطفال وبنات السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى تتعصب أطفال وبنات السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من مادة ارتفاع السكر في حوامل نساء السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر في حوامل نساء السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من انتفاخ مادة السكر لتظهر الالتهابات المتكررة في جلود السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يحصل الاضطراب في الحياة الجنسية لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر كلما خلى توازن الأكل الصحي لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر كلما خلى توازن الأكل الصحي لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر لزيادة الضغط العصبي في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يعطي الضوء الأخضر للجلطة أن تدمر السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يعطي الضوء الأخضر للجلطة أن تدمر السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يقوم بالفشل الكلوي للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي يزيد من ارتفاع مادة السكر حتى يقوم بالفشل الكلوي لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري في قلوب السلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري في الأعصاب الطرفية للسلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري في بتر أعضاء السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المتعصب الشديد بالسلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري الضغط المرتفع في السلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المحارب لأكلات في بيوت السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المبعد للرياضة من قاموس السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المطارد كل من تعلم السباحة من السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المليء بالدهون السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المستهدف دماء السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري القاتل لكبار سن السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري السمين الغير المبرر بالسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المقطع بالآلام في الأمعاء الدقيقة لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري الذي سد خلايا جسم السلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري الذي يريد القضاء على السلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري الوجع الذي أخبر عنه محمد عليه الصلاة والسلام أنه سيصيب هذه الأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري العرقي في السلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المستهدف حوامل نساء السلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المرض المفاجئ بالسلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري الملتهب لمائدة السلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المعطل لنوم السلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري الملتهب لهرمونات السلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المعطل لحيضة السلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المهيج بالأعصاب الزائدة في بيوت السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري الدخول الأكثر إلى الحمام ليلا لدى السلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الأكبر السكري المقنط بالحك في أعضاء التناسلية لدى السلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية.